يستسقى بهم أو يذبح لهم ويتوسل بهم فتحل. وقال آخرون بل جاء من بعدهم لما هلك أولئك جاء من بعدهم من لا يعرف الحقيقة فجاءه الشيطان وقال هؤلاء لهم منزلة عند الله ولهم كذا ولهم كذا فينبغي أن تقصدوهم بالعبادة وأن تذبحوا لهم وتنذروا لهم وتجعلهم وسائط بينكم وبين الله فوقع الشرك في قوم نوح لأسباب هذه الصور التي فيها الأصنام فبعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذا الشرك ومكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله 900 سنة 50 سنة مدة طويلة يدعوهم وينذرهم ويحذرهم فما زادهم إلا نفورا نعوذ بالله استكبروا ولم يؤمن معهم إلا قليلا حتى قيل في آخر الوقت ووحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد عاد يعني بين له أنه لا يؤمنهم إلا من قد عاد انتهى الأمر ما فيهم حيلة ولهذا دعا عليهم بقوله رب لك العظيم من كان لدي فأجب الله دعوته وأرسل عليهم الطوفان نبعت الأرض من تحتهم وجاء المطر من فوقهم فالتقى الماء ماء الأرض وماء السماء حتى علت المياه فوق الجبال وغرق الناس كلهم إلا من كان معنوه في السفينة الله أمره أن يحمل من كل زوج اثنين من كل جنس اثنين من الكلاب اثنين من الحمل اثنين من الإبل اثنين من البقر اثنين من السنور اثنين من كل جنس اثنين حتى لا ينقطع النص فحملهم في السفينة وعلى بها الماء وارتفع بها الماء حتى رفت جودي جبل بعيد قيل في الهند فلما نظر الماء وهلك الناس نزلوا من السفينة وعمروا الأرض بعد ذلك مدة من الزمان ومات نوح ومات مبعث من معه وجاء قوم آخرون والقوم عاد فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الكفر والضلال والعناد الحق وتكذيب هود عليه الصلاة والسلام فأصابهم الله بالريح العقيم حتى هلكوا عن آخره ثم جاء ثمود مع نبيه صالح فسلك مسلك من كان قبلهم الشرك والكفر والضلال إلا القليل فهلكوا أيضا من الصيحة والرجفة وهكذا جاء بعدهم قوم لوط وقوم شعيب فسلكوا مسلك من كان قبلهم الكفر والضلال قوم إبراهيم فأهلك الله قوم شعيب فعذب الذلة وقوم لوط بخسر نسأل الله العافية فهذه نذر لهذه الأمة ختم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام وذلك كسر هذا الصحيح أدرك هذه الصور نشرت في العرب والدوسواء وانتشرت حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بتكسيرها وإتلائها من كل عند كل قبيلة ولم يزل يدعو إلى توحيد الله ويدعو الناس الشرك بالله عز وجل ويبين لهم أن ما عليه قريش وغيرهم أنه الشرك الذي جرى على نوح وعلى عاد وعلى ثمود ما جرى بسببه يعني أن ما الذي فعلت قريش من عباده الاصنام والاوثان هو الذي جرى في زمن نوح وهو عاد وثمود وغيرهم واستحقوا بالعذاب فامن القليل واستمر الباقون بالباطل والضلال حتى اضطر الى الهجره الى المدينه عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك الجهاد والقتال بينه وبينهم حتى جرى ما جرى يوم بدر ويوم احد ويوم الاحزاب ويوم الفتح ثم هداهم الله ودخلوا في دين الله أفراد يوم بعد الفتح فهو صلى الله عليه وسلم بعثه الله خادما للأنبياء إلا هؤلاء المشركين وهم عندهم تعبدات عندهم عبادة عندهم صدقة عندهم حج لكن على الشرك مع الشرك بالله يتعلقون بالأصنام ويستشفعون بها ويرون أنها شفعاء عند الله ويدعونها ويستغيثون بها وهم يعلمون أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم كما بين سبحانه في قوله قل ما يرزق السماوات اما يكون السماوات الابصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقول الله يقول اهلا ولا انسان كما خلقهم لا يقول من الله هم يقرون بان الله ربهم وخالقهم ولكن زعموا ان هذه الاصنام والاشجار والاحجار والانبياء ان عبدوهم يزعمون انها وسائل وانهم شفعاء وانهم يقدمون الى الله زلفى فلهذا عبدوهم فأنكرت عليهم الرسل ذلك وأنكر عليهم محمد عليه الصلاة والسلام وحصل الجهاد والقتال بينه وبينهم حتى ظهر دين الله وانتصر الحق وذل الباطل ودخل بقية أهل مكة وغيرهم دخلوا في دين الله أفواجا وظهر دين الله وانتصر على دين الكفر والضلال، والحمد لله عز وجل. ثم استمر المسلمون بعد ذلك في الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا ذلك في الجهاد وقاتلوا الناس حتى يدخلوا في دين الله، فدوخوا بقية في الجزيرة وقتلوا مسيلمة كذاب ومن ساعده وقتلوا من اعتدوا، ودانت الجزيرة بالإسلام والتوحيد ودخل في دين الله. ثم توجهوا إلى الروم وإلى فارس الشام وإلى مصر وإلى العراق وغير ذلك، حتى هدى الله على هذه من هدى، فقام سوق الجهاد وانتصر الحق ودل الباطل بأسباب الصدق في الدعوة إلى الله والصبر عليها وسماع الكلمة حتى ظهر دين الله ودل أداءه. هكذا يجب على بقية المسلمين أن يسلكوا مسلك من كان قبلهم في توحيد الله وطاعته واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله حتى الموت. وفق الله إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، وهل يدخل فيها الصناديل المذهبة أم لا؟ أفيدونا جزاك الله. لا يمكن أن يستعمل لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الطهارة ولا في الزينة، لا أبانير ولا لال ولا ملاعق ولا أكواب ولا شيء، كل ما ذكر لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: الذي يشرب فينا من الفضة إنما يجر في رضينا رضا جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من الذنوب ولا تاكلوا الصلاه فانها لهم من الكفر في الدنيا ولكم في الاخره. متفق عليه. وهكذا مموه سواء مموه من ذهب الفضه او الملاعق او اكواب الشاي او اكواب القهوه او اشباه ذلك الدلال او البريق، اذا كان مموه بذهب او فضه ما حكم الاواني، لكن الطهاره صحيح، بل الطهاره لا صحه الطهاره، لان الاناء مو شرط، لو تطهر من اي جهه من الميزاب يصب او من نار ينفي صح. نعم. والصناديق لا في لا صناديق ولا معليق ولا غيرها. نعم. كذلك الصناديق مزابيز يعني نعم. اذا كان ذهب وفضه ما في ذهب، بل قول يحطها في الصناديق لا حول ولا قوه. سؤال اخر يقول: نعم. سؤال اخر يقول: ما حكم لبس العدسات الملونه؟ إذا كان حاجة البصر تنفع البصر فيتخذ شيء يحتاج إليه مثل المناظر مثل المراية، إذا كان حاجة أما كان الزينة هذا في نظر تركها أو لا وأحوط، أما إذا كان لحاجة أن تقوي البصر تنفع البصر فهي مثل المراية المناظر اللي يتخذونها الناس، أما مجرد الزينة تركها لا أحوط. هذا التمثيل نبارة التمثيل لا بأس، إذا كان ينتفع بها لا بأس، إذا كان تنفع لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قوله لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرف يقول المؤلف رحمه الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو مجدد من درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في هذه الجزيرة. فإنه لما رأى من الناس الوقوع في الشرك والتعلق بالأولياء والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، ثم رأى سعد بن جد دعوته من الله وبيان عقيدة التوحيد التي سار عليها سلف الأمة وجاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فأنكر ذلك من أنكره من الجهال وعلماء السوء وعباد القبور، وشنوا عليه الغارة كالتكذيب والإنكار وأنه يكفر وأنه يغرب الصالحين وأنه يغرب الأنبياء إلى غير هذا مما يقوله أعداء الرسل كما قالوا قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قالوا للأنبياء. فشمر رحمه الله وصبر وجاهد حتى ظهر دين الله وانتصر الحق وهدمت البنايات التي على القبور وقطع الشجر المعبود من دون الله إلى غير هذا مما أزال الله به أثر الشرك. والمشركون يعرفون أن الله ربنا الله خالقهم ورازقهم كما تقدم، وليس آدم خلق لا يقولون الله، وليس آدم خلق السر لا يقولون الله، ولا سعد يقول من يرزق من السر من يكون السر الأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقول الله. يقول أفلا تتقون، يعرفون أن هذا كله من عند الله والرازق الخالق المعين المدبر، يعرفون هذا. ولكن يقولون نعبد هؤلاء الأنبياء أو الصالحين أو الأشجار أو الأحجار تقدمنا إلى الله، يكونوا شفعاء يكونوا قربة لنا كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. كذبهم ربهم بقول سبحانه ولا تنبئون الله بما لا يعلم السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى في الزمر فاعبد الله ويصل له الدين ألا لله الدين الخالص والذي يتخذ من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. قال الله رد عليهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفرا. فسماهم كذبة وكفرة، كذبة في قولهم إن آلهتهم تقربون الله زلفى، وكفرة في عبادتهم لها من دون الله والذبح لها والنذير لها والاستغاثة بها والاستعانة بها ونحو ذلك. وبهذا يعلم أن التوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده وتخصيصه بالعبادة، هو ليدعى يرجى يخاف استغاث به من دوله صلى له وسهر ولله الحق سبحانه وتعالى كما قال تعالى فاعبد الله وصل له الدين. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه فلا تدعوا مع الله احدا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحده. وبهذا تعرف ان المقصود من لا اله الا الله هو ان تصرف العباده لله وحده، لان معناها لا معبود حق الا الله، هذا معنى لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان لا يدعون من دونه هو الباطل. فمن يعلم مع الله الهه اخرى يدعوهم يستغيث بهم فقد كذب هذه الكلمه وانكر حقيقتها ولم يات بمضمونها، فيكون كافرا بذلك مشركا بذلك حتى يخص الله بالعباده وحتى يعلم يقينا انه سبحانه هو مشتاق العباده دون كل ما سواه، وان هذه الالهه من اصنام او كواكب او انبياء او ملائكه أو صالحين أو جنة أو لهذا كلها لا يجوز أن تعبد بدون الله ولا أن تتخذ آلهة مع الله. ولهذا أنكر الله أعلم تعالى ذلك من سائر المشركين وكذبهم وغامر نبيهم بقتالهم. قال جل وعلا: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخصوا خذوهم واحصروهم واعدوا لهم كل مرصد. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فلا بد من تخصيص العبادة لله وحده دون كل ما سواه، وأن جميع ما يعبده المشركون من أصنام أو أنبياء أو ملائكة أو جن أو شجر أو هذا كله باطل. والأنبياء لا يرضون بهذا، ولا الملائكة ولا الصالحون، ولكن الشياطين هي التي تدعو إلى عبادتهم، هي التي تزين عبادة لهم للمشركين. فوجب على كل ذي بصيرة كل مسلم وكل عاقل أن ينتبه لهذا الأمر، ويخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، وأن يدع عبادة ما سواه من الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار وغير ذلك. العبادة حق الله وحده دون كل ما سواه. لكن يجوز للإنسان أن يستعين بغير من الحاضرين، ما في العبادة الحي الحاضر من عندك تستعين به في إصلاح سيارتك في مزرعتك، العمال عندك لا بأس لأنهم يقدرون حاضرون. أما تدعو قبره أو تدعو الغائب ومن يسمعك الغائب لأنه في السر يستطيع أن ينفعك وإن كان غائب ويسمع الدعاء، أو ميت أو حجر أو شجر هذا هو استشاره. أما إنسان حاضر يسمع كلامك تقول أقرني كذا سألني على كذا هذا ليس من الشرك. قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه من شيعته خليل أحمد، يعني موسى حاضر والمستغيث حاضر يطلب منه النصر على القبط، فلا يمكن له ذلك لأن هذا هي مقدور عليه من الخلق من العبد. فالحي الحاضر يستطيع أن يساعد بماله بنفسه، فإذا قاله أخوه سألني بكذا وأعطني كذا فليس من الشرك. الشرك يدعو الغائب الذي لا يسمع كلامه كالملائكة والجن ونحو ذلك، أو يدعو الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام، هذا الشرك. هذه حال المشركين الأولين عباد الأشجار والأحجار، عباد الملائكة، عباد الأنبياء، هذا الشرك هم قوم نوح ومن بعدهم، وهو شرك المشركين من قريش وغيرهم. فإن عبدوا اللات فهو رجل صالح كان يريد تستوي غير حاجة ويطعمه، وعبدوا العزة فهي شجرة، عبدوا مناة وهي صنم حجر، وعبدوا أصناما كثيرة وآلهة كثيرة بظنهم الفاسد وعقيدتهم الباطلة وتسجيل الشيطان لهم، وهي جمادات أو أموات أو غائب لا ينفع نفسه، ولكن الشيطان زين لهم هذه الأعمال حتى وقعوا في الشرك نسأل الله العافية. فيجب الحذر من ذلك، وأن يكون المؤمن على بصيرة يعرف دين الله على بصيرة ويعرف حقه على بصيرة. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا عرفت أن الجهال الكفار يعرفون أي يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اتخاذ القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت الإنسان يكفر بكلمة، فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنه تقربه إلى الله تعالى كما وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى، كما كان يفعل الكفار خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا القائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام في زمانه وفي دعوته رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، فإنه رحمه الله تعلم في العيينة وفي الدرعية على مشايخها وسافر إلى العراق وتعلم هناك وفي الحجاز المدينة ومكة، وعرف ما الناس فيه ذلك الوقت قبل 200 سنة الآن وخمسين سنة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، ونحن الآن في أول القرن الخامس عشر، وعرف ما الناس فيه من الجهل وعبادة غير الله تعلق بالقبور والاستغاثة بأهلها والنذر لها والذبح لها ومن المساجد عليها والقباب، فعند هذا قال بالدعوة إلى الله وإن كان الشرك ودعوة الناس لتوحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه وترك التعلق بالأموات والقبور والجن وغير ذلك. فعاده الجهال الذين لم يعرفوا عقيدة التوحيد ممن ينسبون إلى العلم وهم على غير هدى، وعاده عباد القبور، ولكن الله جل وعلا ثبته حتى أعلن الحق ودعا إليه وساعده الإمام الأمين محمد بن سلمة رحمه الله، وساعده قبل ذلك عثمان بن معمر ثم محمد بن سعود ثم اجتمع الجميع على معمر وعلى سعود على مساعدته، وهكذا اهل الدرعيه وهل العيينه، ثم ضم اليهم بقيه الله الميت ودخلوا في الحق واستقاموا على الهدى وحكموا شريعه الله عز وجل وهدموا القباب التي على القبور والمساجد التي عليها، واستقام توحيد الله عز وجل واخلاص لعباده سبحانه وتعالى. فاذا عرفت هذا وعرفت ان كثير من الجهال يظنون ان من قال هذه الكلمة لا إله إلا الله إذا دخل في الإسلام، ولو ما عرف معناها ولو ما تحقق معناها ولو ما خص عبادة لله، والحافظ الحد منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يصرف إلا الله، ليس هذا معناها. الكفار يعرفون أن الله لا يخلق ولا يصرف إلا الله خلاق الرسلام، وما دخل في الإسلام لأنهم أشركوا بالله، دعوا الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والصالحين وعبدوهم واستغاثوا بهم فصاروا مشركين بذلك. فلذلك قال ان الله خلاق الرزاق ما يكفي هذا، لا بد ان يخص الله بالعباده، لا يدعو الى الله، لا يستغيث الا بالله، لا يصلي الا لله، لا يسلم الا لله، لا يذبح الا لله، لا بد ان تكون عباده لله وحده، كما قال تعالى وقال ربك الا تعبدوا الا اياه، قال سبحانه وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين، قال سبحانه اياك نعبد واياك نستعين، قال تعالى فصل لربك وانحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، لا بد ان تخص العباده لله وحده، وان مجرد الالفاظ لا تكفي، ولا مجرد الايمان بان الله خلق الرزاق ما يكفي، لا بد ان تؤمن بانه سبحانه هو مشتق العباده، وان لا معبود حق الا هو، وهذا هو معنى لا اله الا الله، فان معناها لا معبود حق الا الله، فيتم في العباده غير الله وتجوز العباده لله وحده. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكه وهم كفار ذاك الوقت يعبدون اللات والعزى والاصنام يعبدون العزى يقولون أصنام الفجر حول الكعبة، لما دعاه إلى توحيد الله وأنكر عليهم الشرك قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء جهل، وقالوا أئنا لتارك آلهة شارب المجنون، استكبروا عنها وظنوا أنهم مع إخوة الحق ولا تعلق على الأصنام والأشجار والأحجار والأموات أن هذا لا بأس به، فلم يتصرف يدعوهم إلى الله ويرغبهم في الإسلام حتى هدى الله من هدى، ثم اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه فهاجر من المدينة إلى الحدود وانتقل إلى المدينة وذكر الدعوة هناك وجاهد في سبيل الله حتى دخل المسجد إلى أهل الله. بالأشياخ أو بالأحجار أو بالأولياء أو بالأنبياء وعبادة من دون الله تدعو لهم بالمثل هذا هو الشرك الأكبر. فإذا عرفت هذه الفائدة العظيمة حصلك بهذا فائدتان، إحداهما الفرح بفضل الله أنه علمك وفضلك وفهمك هذا الشيء الذي غلط فيه أكثر الناس، تحمد الله تشكره أن الله علمك التوحيد فهمك دينه. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك لك فهو خير مما أجمع. فضل الله رحمته بكل إسلام، قلت الله جعلك من أهل الإسلام ورحمته أن جعلك من أهله. فبفضل الله عليك ورحمته لك أن تعلمت الإسلام ورضيت بالإسلام دينا واستقمت عليه. والفائدة الثانية الحذر من الشرك وأهل الشرك، والحذر من العودة إلى الباطل، الحذر أن يصيبك ما أصاب الناس. لما عرفت أن الله تفضل عليك وهداك الإسلام فاحذر دعاة الباطل دعاة الشرك، لا تصاحبهم ولا تصيب دعوتهم واستقم على الحق واصنع أهل الحق. هذا هو الطريق السوي، هذا هو الواجب على كل مكلف أن يتفقه في الدين ويتعلم وأن يعبد الله وحده دون كل ما سواه، وأن يستقيم على ذلك وأن يسير في ركاب الحق والإيمان أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر دعاة الباطل من شياطين الإنس والجن. وفق الله جميعا. لا حول ولا قوة إلا بالله تكون من الباقيات الصالحة. وفق الله جميعا. نعم. سؤال يقول فيه السائل: هل يجوز استخدام جهاز عرض تلفزيوني لا يستقبل محطات خارجية أو داخلية وإنما يستخدم فقط لعرض بعض الأفلام الإسلامية للأطفال؟ هل يجوز استخدام جهاز عرض تلفزيوني لا يستقبل محطات خارجية أو داخلية وإنما يستخدم فقط لعرض بعض الأفلام الإسلامية للأطفال وبعض الأفلام التعليمية؟ أفيدونا جزاكم الله خير. يستخدم الخير يعني لا ما فيها إلا ما يرضي الله ويقال طيب لك متى يحصل هذا؟ لا قدر أنه لا يشهد إلا الخير ولا يسمع إلا الخير فيه، لكن الغالب أن الأفلام يكون فيها الشر، يكون فيها الصور الخليعة، يكون فيها الآلات الملاهي. إذا وجد شيء ليس فيه محذور الحكم يطلب مع علته. أثابكم الله. سؤال آخر يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا رجل غريب في هذا الوطن ولي أخ آخر يعمل معي وعنده أولاد في بلادنا، وكان يقبض مالا من عمله فيرسله إلى أبيه في البلد بصفته صاحب البيت الذي فيه الأولاد، وكلما قبض مالا أرسله إلى أبيه، فمات أخي وخلف أربعة أبناء. ما رأي فضيلتكم في الطريقة خصوصا أنها كانت تصل إلى الأب، وكيف يأخذ كل ولد نصيبه من جده؟ أفيدنا جزاكم الله خير. يقول: أنا رجل غريب في هذا الوطن ولي أخ آخر يعمل معي وعنده أولاد في بلادنا، وكان يقبض مالا من عمله فيرسله إلى أبيه في البلد بصفته صاحب البيت الذي فيه الأولاد، وكلما قبض مالا أرسله إلى أبيه، فمات أخي وخلف أربعة أبناء. وخلف أربعة أبناء. ما رأي فضيلتكم في الطريقة خصوصا أنها كانت تصل إلى الأب، وكيف يأخذ كل ولد نصيبه من جده؟ أفيدنا جزاكم الله. الجد له السدس، أبو الأب اللي مات والباقي لأولاده، وإن كان له زوجة تعطى الثمن اللي وراه يقسم 12.5 سهما، سهم ونصف لزوجها وثمن، وإن قسموها 24 ما يخالف. المقصود أن تأخذ الثمن هي والسدس للأب والباقي لأولاده بينهم الأربعة إذا كان وراه لهم، إن كان وراهم تعطى السدس أيضا، أو جدة أم أم ولا أم عم تعطى السدس. الحاصل أن اللي وراه ينظر فيه، فإن كان له أب وأم أو أبو وجدة يعطى كل واحد السدس، الأب السدس والجدة أو الأم السدس، والزوجة كان لها زوجة أو زوجات الثمن سهم ونصف من 12 أو 3 أسهم من 24، والباقي للأولاد لأبنائه الأربعة بينهما على السواء. وإن كان منهم بنات يقول إناث للذكر بحظ المنسي، يقول تعالى يوصف الله في أولادكم للذكر بحظ المنسي، وإن كان أبناء أربعة فهو بينهم على السواء. وإذا مات الجد أبو الجد لا يختلف، ينظر في وراه كورا أولاد ثم أولاد، الجد إذا مات اللي وراه وراه، كان الأبناء أمام الأجساد فالأمام مقدمون، أمام مقدم عليه مع الزوجة ومع أبيه وأمه، كان لها أب ولا أم ولا جدة، وأبناء الوالد ما له شيء إذا كان له أبناء ولو واحد يحجبهم، أما إذا كان ما وراه لهم أم الأجساد ما وراه لهم هم من زلة الأبناء يرثون بينهم بعد الزوجة وبعد نصيب أبيه أو أمه أو جدته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له عداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم غالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعل تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام في زمانه والداعي إلى الله والمجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله، يقول رحمه الله: ما بعث الله من نبي، جميع الأنبياء الذين مضوا كلهم بعثوا بهذا التوحيد، كلهم بعثوا يدعون الناس الى توحيد الله ونبذ الشرك ومعاداه اهله وبراءته منهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ولاعداء الله شبه وكتب مؤلفه ودعاه على ابواب جهنم من الشياطين الإنس والجن يدعون إلى الباطل ويساعدون دعاة الشر. فالواجب على الداعي إلى الله وعلى العالم طالب الحق أن يتعلم من دين الله ويتبصر ما يكون سلاحا له يقاتل به هؤلاء المشركين، يعني يقاتلهم من جهة الدفاع والدعوة إلى الحق وإن كان الباطل فإن جدال بالحجة وجدال بالحجة حتى لا يخدع أو تشتبه عليه الأمور، أن يتعلم ويتبسط ويعرف شبههم وأباطيلهم حتى يرد عليها بالكتاب والسنة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية حتى يزيف باطلهم ويوضح الحق لصاحب الحق. فالحجة تقع بالحجة والبيان بالنيان بالبيان والشبهة تزال بالحق الواضح. هذا واجب على المسلمين جميعا وبالأخص علماؤهم أن يتعلموا ويتفقهوا في الدين ويتبصروا في حجج المشركين وشبهاتهم حتى يردوا عليها ويكشفوها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والعامي من الواحدين، العامي المتبصر عند بصيرة يغلب الألف بل الآلاف من علماء المشركين، لأن الله يقول: وإن جندنا لهم غالبون. وجند الله هم أهل الحق وأهل الإيمان وأهل الهدى والبصيرة، هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. فيجب الله هم الغالبون بالحجة والبيان وفي الجهاد والقتال إذا استقاموا واجتمعت كلمتهم هزم الله بهم عدوهم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيقول سبحانه: وكان حقا على نصر المؤمنين. قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هؤلاء جند الله على الحق والهدى والنصر لدين الله. قال رحمه الله: وإنما الخوف هذا الموحد طالب العلم اللي يسلك الطريق وليس معه سلاح، مثل اللي يذهب في أوقات الخوف ويسافر في أوقات الخوف بدون سلاح والناس يخالون من حوله، هذا هو المفرط. هكذا الذي يخالط الشرك وهذا الشبه وليس عنده سلاح، ليس عنده حجة، ليس عنده علم، يقرع حجتهم بالحجة وشبهتهم بالبيان. وقد من الله أعلم بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة ولا بشبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها بيانا واضحا، كما قال عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فتوصل الله للعباد ما حرم عليهم بينا للأمة. قال سبحانه: وأنزلنا الكتاب لتبين لهم ما نزل إليهم. فالرسول يبين والسنة تبين، وهذا لك الذكرى تبين لا تنزل إليه. فالرسول بين والقرآن بين. قال سبحانه في كتابه العظيم أيضا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ففي القرآن ما يبين أوجه الحق ودلائل الحق من توحيده وما وجب على عباده وما حرم عليهم بالآيات الواضحة. فلا ينبغي للعاقل أن يهمل ويتساهل، أن يتفقه في الدين ويتوصل ويتعلم حتى تكون ذات حجة وعنده البيان الذي يقارع به هدى الله ويبين به الحق. والآية عامة في كل حجة يأتي بها الباطل يوم القيامة: ولا يأتونك مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أي بعض يضربونها وأي حجة يقيمونها في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، لأن الله سبحانه أنزل كتابا تبيان لكل شيء وجعله هدى للأمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله يبين هذا القرآن للناس ويشرحه لهم بالحجج البينة. والمصيبة التي تصيب الناس هي إعراضهم عن القرآن والسنة، غفلتهم، عدم تعلمهم، عدم التبصر. هذه المصيبة التي ابتلي بها أكثر الأعلام، الجهل والإعراض. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات السعادة للعبد أن يفقه في الدين، يتعلم، يحضر حلقات العلم، يسأل عما أشكل عليه، يتدبر القرآن، يكثر من تلاوته حتى يكون على بصيرة في دينه. هذا جاءت شياطين الإنس أو شياطين الجن تلبسوا عليه إذا عندهم من الحجة والبيان ما يدفع به باطلهم ويكشف به شبهتهم. فهو مشبه صاحب الحجة شبه بحامل السلاح وقت الفتن، فتن القتال، معه سلاح يتقي به شر من قد يتعدى عليه. وصاحب الحجة في إزالة الشبه أعظم وأخطر من ذلك، لأن الحجة معصومة يبين بها الباطل ويوضح بها الحق ويرد بها على شبه المبطلين. فهو معه الحجة ومعه البيان ومعه الدليل الذي يكشف به الشبه ويرضى أن يوضح به الحق ويثبته الله به على الهدى عند ذلك الناس. وفق الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكل ما احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أذ استدل بالشفاعة أنها حق، أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أفعى أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن رحمة الله عليه، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الذي جدد الله به من درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، وهدى الله به نورا كثيرا وانتفع به المسلمون في هذه الجزيرة وفي خارجها، وتعاون معه العلماء أهل البصيرة وأهل الحق وأهل السنة في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته سبحانه وتعالى. ويقول مؤلفنا رحمه الله: إن جواب أهل الباطل من طريقين، فإن أهل الباطل يحتجون بالشبه في الآيات التي قد يشتبه معناها على بعض الناس أو الأحاديث أو كلام بعض أهل العلم، فلا بد من جواب لهم محكم في مجمل ما يحتاج إلى تفصيل تقطع به حجتهم وتقطع به شبهتهم. ولهذا ذكر رحمه الله أن جواب أهل الباطل عند المشركين ومن يحتج للمشركين من طريقين: طريق مجمل تذكر فيه الآيات والأدلة مجملة، وطريق مفصل يكون شبهة لها دليل يخصها. فأما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله، وذلك في قوله سبحانه: هو الذي أنزل على كتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات، فأما الذي في قلوبهم شيء فيتبع ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وهو يعلم تأويله إلا الله. والراشد في العلم يقولون: آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالمحكمات هي أشياء واضحة، المحكمات هي الآيات الواضحة المعنى التي ليس في معناها خفى، والمشتبهات التي قد يخفى معناها ولا يتضح. فالمحكمات مثل قوله جل وعلا في كتابه العظيم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وتقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، محكمة واضحة. قوله جل وعلا: ولقد وحي إليك وإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قل جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا ولا تنبئون الله بما لا يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي قوله سبحانه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي قوله جل وعلا فاعبد الله ويصلح الدين قال لله الدين الخالص قل إن اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعني يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قال الله رد عليهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فتقول هذا إذا قال لك إن أولياء لهم فضل عند الله والأنبياء لهم فضل عند الله والله يقول هذا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقول لا إنهم لهم شفاعة لهم حق شفاعة حق وأنهم لهم جاه عند الله. تقول نعم لهم جاه ولهم شفاعة لكن شفاعة في من وحد الله واستقام على الدين فليس شفاعتهم للمشركين شفاعتهم لأهل التوحيد والإيمان لأن الآيات التي ذكرت لك محكمة في بيان كفر أهل الشرك وأنهم لا يغفر لهم وأنهم من أهل النار فليسوا من أهل شفاعة الأنبياء وليسوا من الأولياء فالأولياء والله هم الرسل وأتباعهم أما من عصاهم وخالفهم فليس من أولياء الله بل هم من أولياء الشيطان. فعليك أن تأخذ من أصلح أخبر في كتابه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبادة الله وحده ودعائه وحده وتوحيد له وحده والاستقامة على طاعته وطاعة رسوله هذا هو الطريق السليم هذا هو المحكم. ودع عنك ما يقوله أعداء الله وشياطين الإنس والجن من التعلق على الأنبياء أو الصالحين أو العكوف على قبورهم أو دعوتهم من دون الله أو التمثيل لهم ودل لهم هذا كله من الشرك الأكبر الذي كان عليه المجاهلية ما فعل قريش وأشباهه ممن كفرهم الله. واعلم أن كلام الله وكلام الرسول لا يتناقض بل كلام الله يصدق بعضه بعضا وكلام الرسول يصدق بعضه بعضا وكلام الرسول لا يخالف كلام الله. فاعلم هذا يقينا واعرف ان ما ذكرت من الايات والاحاديث لا يخالف ما وضحه الله في ايات المحكمات ووضحه الرسول صلى الله عليه وسلم من كفر عباد الاوثان والاصنام وعباد الانبياء والملائكه وانهم مخلدون في النار وانه لا شفاعه فيهم ما للظالمين حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه فما تنفعهم شفاعه الشافعين لكفرهم وضلالهم. فهذا الجواب كافي بحق من ليس عنده البصيرة الكافية وليس عنده التفاصيل بالأدلة هذا جواب مجمل شديد جيد في دفع الشبه والقضاء عليها وفرج من تعلق بها. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رد شبهات المشركين وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعترابات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا منها الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضح فإن قالها ووضح واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضح فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر له قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منه أيسر منه الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد المؤلف يبين أن أعداء الله الذين يعبدون غير الله ويشركون بالله سبحانه الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار هم شبه يحتجون بها ويتعلقون بها لا يفهمها إلا أهل العلم والبصيرة والله سبحانه قد أجاب عنها بجواب قصا أجاب عن شبههم ووضحها بجواب سبحانه وتعالى وقد قال عز وجل كتابه العظيم هو الذي أنزل منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات فأما الذي في قلوبهم شيء فيتبع ما شاء فهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فمن عادة أهل الإلحاد والكفر والضلال التعلق بالمشتبهات وترك المحكمات فهذا تبين لها الحجج النيرة الواضحة الدالة على كفر المشركين الذين تعلقوا بالأصنام وبعضهم تعلق بالأنبياء وبعضهم تعلق بالصالحين وبعضهم تعلق بالأشجار والأحجار تبين أن القرآن الكريم والسنة المطهرة ردت على الجميع وبينت النصوص أن المعبود بحق الله وحده وما سوى معبود باطل سواء كان معبود نبيا أو صالحا أو شجرا أو حجرا أو صنما أو غير ذلك قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يقول هم مثلكم يقرون الله أن الله الخالق الرازق المعين المميت المدبر يعرفون هذا ولكنهم تعلقوا بالأصنام والأشجار والأحجار والأولياء يدعونهم يستغيثون بهم ينذرون لهم يذبحون لهم فجعلهم الله مشركين بهذا ولم ينفعوا إقرارهم بالربوبية قال تعالى قل من يرزق من السماء أما يبني السماء الأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقول الله يقول أفلا تتقون يقول لهم أفلا تتقون الإشراك به وأنتم تعرفون أنه ربكم وأنه الخلاق الرزاق قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال سبحانه ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى زلفى هذه شبهتهم يقولون الأولياء يقربوننا والصالحون يقربون إلى زلفى فيستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم وهذا شركهم يعبد الله وحده وسأل ربك أن يشفعه فيه شفع الأنبياء شفع الصالحين أما العباد حق الله وليدعى